بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإنه قد مر بنا في درس البارحة بيان الفرق المخالفة للحق في باب القدر، وقد حصرهم المؤلف رحمه الله في ثلاث فرق، وهم الذين عناهم رحمه الله في تائيته في القدر. قال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فهذان البيتان يتضمنان هذه الفرق الثلاث. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوه، هذه أي الفرق؟ المجوسية، الذين هم شاعت تسميتهم بالقدرية، هؤلاء النفاة، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله. من هؤلاء؟ الإبليسية، الذين نصبوا الحرب بين الشرع والقدر، وزعموا أنهما متناقضان، وأن الإيمان بهما إنما هو إيمان بشيئين متناقضين، فإن الشرع عندهم سفه وجهل إذا ما قرن ذلك بالقدر، وبالتالي تنزيل أو بناء الثواب والعقاب على ذلك ظلم، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. من هؤلاء؟ هؤلاء المشركية، الذين كان من فروع ونتائج قولهم أنهم زعموا أن القدر حجة لهم في ترك الأمر والنهي. إذا تبين لك حال هؤلاء فإن من المهم أن تفهم بعد ذلك القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، وهو ما سمعته في كلامه رحمه الله، وهو قوله: وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. ماذا يريد بقوله هذا وهذا؟ الشرع والقدر، يجمعون بين هذا وهذا، وليس في نفوسهم أدنى حرج من الإيمان بهما معا. ثم فصل القول في إيمانهم بالقدر، وخلاصة ما ذكر يرجع إلى المراتب الأربع التي أطبق عليها الرسل وأتباعهم وأجمع عليها أهل السنة والجماعة قاطبة، وهي الإيمان بعلم الله الواسع الشامل لكل شيء، وأن الله علم كل شيء أزلا وأبدا، سواء كان هذا فيما كان أو ما يكون أو ما هو كائن من الممكن أو المستحيل، حتى الذي لم يكن ولن يكون فإن الله عز وجل قد علمه من الممكن أو المستحيل. وكذلك كتابة الله سبحانه وتعالى، كل ما يقع في هذا الكون قبل خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة كتب ذلك سبحانه في اللوح المحفوظ. والأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، بمعنى كل ما شاءه الله فإنه سوف يكون عقيب مشيئته، يخلقه الله سبحانه عقيب مشيئته، ولا يمكن أن يشاء الله شيئا لا يكون. كل ما هو كائن فإنما كان لأن الله شاءه، وما لم يكن عدم كونه لأن الله لم يشأه، ولو شاءه لكان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. والأمر الرابع والأخير الإيمان بخلق الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء، وكل شيء هذا عموم لا يشذ عنه شيء ولا يخص منه شيء، وكل ما سوى الله سبحانه فهو مخلوق خلقه الله جل وعلا، سواء كان ذلك من الذوات أو الصفات أو الأفعال، الله خالق كل شيء. ويندرج في ذلك كما قد علمنا أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى خالقها، خلقها في الوقت الذي قام العبد بها، الله خالق كل شيء. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. وإذا تبين هذا تبين ما هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو الإيمان بهذه الأمور الأربع. لو قيل لك عرف الإيمان بالقدر فإنه الإيمان بماذا؟ بهذه الأمور الأربعة، هذا هو الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. أعد. قال رحمه الله: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. هو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله: إذا علمت حقيقة الإيمان بالقدر وقمت بذلك الذي يجب عليك اعتقادا، فاعلم أنه لا تعارض بين ثبوت القدر وثبوت الأسباب، وبين الإيمان بالقدر وتعاطي الأسباب. فالأسباب لم تخرج عن قدر الله عز وجل، الأسباب من الله وإليه، هو الذي خلقها وهو الذي جعلها أسبابا. ولو شاء الله عز وجل أن يعطل سببيتها لفعل، ولو شاء الله عز وجل أن يجعلها خالية من الأثر لفعل، فالله على كل شيء قدير. إذن الاعتقاد تأثير الأسباب، التأثير الذي جعله الله للأسباب، هذا لا يتعارض مع الإيمان بالقدر، بل هذا من جملة الإيمان بالقدر، أن يعتقد أن الله عز وجل يخلق، أن الله سبحانه وتعالى يخلق بعض ما يخلق بأسباب ووسائط يوجد الله عز وجل بها، وتكون واسطة في إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، هذا المراد بكونها أسبابا. ومثل المؤلف رحمه الله على ذلك ببعض الأدلة، وكتاب الله عز وجل يطفح بذلك، وكل باء للسببية جاءت في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها دليل على ثبوت الأسباب وأنها مؤثرة في مسبباتها. التأثير الذي شاءه الله عز وجل وكان بقدره سبحانه وتعالى. ومثل رحمه الله لهذا بقوله تعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، فالماء نزل به فأخرجنا به من كل الثمرات، هذا الماء جعله الله سببا لإخراج الثمرات. إذن الأسباب ماذا؟ موجودة ولها أثرها الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيها. كذلك قوله تعالى: يهدي به الله. الله عز وجل جعل كتابه سببا للهداية، الهداية من الله، وإنما جعل الله عز وجل كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سببا للهداية لمن شاء الله أن يهديه. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهذا كثير. قاتلوهم يعذبهم الله بماذا؟ بأيديكم. فأيديكم يا معشر المؤمنين هي السبب الذي كان به تعذيب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لنخرج به حبا ونباتا، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل جعل في الأشياء قوى وطبائع بها يخلق الله عز وجل وبها يفعل الله سبحانه وتعالى، وهي منه وإليه، هي مخلوقة لله عز وجل ومدبرة منه سبحانه وتعالى، وأمرها يرجع إليه جل وعلا، والله عز وجل غني عنها، الله قادر على أن يفعل ويخلق بلا أسباب، لكن هي حكمته تبارك وتعالى. الله قادر على أن يخلقنا بدون توسط الوالدين، أليس كذلك؟ وقد فعل الله سبحانه وتعالى حيث خلق آدم من غير أب ومن غير أم، والله قادر على أن ينبت النبات بغير توسط الماء ولا التراب، إنما أمره لشيء إذا أراده سبحانه وتعالى أن يقول له كن فيكون، يكون ويقع ويحصل ويوجد عقيب قوله سبحانه كن، ولا يمكن أن يتخلف هذا أبدا، ولا يمكن أن يتأخر ذلك أبدا، ما شاء الله عز وجل أن يكون فإنه كائن. فالله غني عن الأسباب لكنها حكمته تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى قد يخلق بلا أسباب وقد يخلق بأسباب، والكل راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. هنا نبه المؤلف رحمه الله إلى مذهب باطل منحرف، وهو مذهب المنكرين للأسباب، ثم عطف عليه مذهب الطبائعيين الذين قالوا إن هذه الأسباب تفعل بذاتها استقلالا وتؤثر بذاتها استقلالا، وكلا المذهبين باطل، والحق هو المذهب الوسط الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الموضوع قد سبق الإشارة إليه في الدرس الماضي، وعلمنا أن أهل السنة والجماعة يلاحظون في موضوع الأسباب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأسباب مؤثرة بجعل الله عز وجل لها مؤثرة، الأسباب مؤثرة بجعل الله عز وجل لها مؤثرة مع غناه سبحانه وتعالى عنها، وبالتالي يكون مذهب القائلين بسقوط أثر الأسباب وعدم وجود أثر للأسباب بالكلية مذهبا باطلا، وكذلك قول الذين قالوا إن هذه الأسباب تفعل من ذاتها، لا شك أن هذا باطل، بل الأسباب من الله وإليه سبحانه وتعالى. وعلمنا أن المخالف في هذا هو بين واقع في الشرك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بذاتها، وبين مخالف للشرع والعقل ومتدع في دين الله عز وجل إذا محى الأسباب عن كونها أسبابا. وعلمنا أيضا الأمر الثاني في هذا الموضوع، وهو أن كل سبب فهو بحاجة إلى ما يعاونه وبحاجة إلى دفع ما يعارضه، وهذا يدلك على طريق عظيم من طرق تحقيق التوحيد. فلا يتعلق قلب بسبب، لا يتعلق قلب بسبب. وعلمنا أيضا أمرا ثالثا لا بد من ملاحظته، وهو أن الأسباب كونية وشرعية، ليست كونية فحسب، والعناية بفعل الأسباب الشرعية أمر مهم، بل هو أهم من العناية بتعاطي الأسباب في الأمور الكونية. قال رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها، هذا هو مذهب بعض المتكلمين الذين نهجوا نهج الجبرية فقالوا إن الأسباب ليست أسبابا مؤثرة، ليست ذات تأثير من جهة السببية، إنما يفعل الله عز وجل عندها لا بها، ليس عندهم باء للسببية، إنما هي باء مصاحبة، هي باء إيش؟ مصاحبة. فأنزلنا به يعني بصحبته، ها؟ لنخرج به حبا يعني بصحبته. فالأشياء عند هؤلاء إنما تكون ويفعل الله عز وجل عندها لا بها. الحاصل هو أن ثمة اقترانا عاديا بين ما يزعم أنه سبب والمسبب، هناك ماذا؟ اقتران عادي، ومع كثرة هذا الاقتران ظن توهم الناس أن هذا كان بسبب هذا، والواقع ليس كذلك، فهذا ليس فيه قوة ولا مناسبة للمسبب، إنما شاء الله عز وجل أن يخلق هذا بمشيئة محضة عند وجود هذا. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، يقول هؤلاء: لا تقل إنني شبعت بالخبز ورويت بالماء، إنما قل عند الخبز وعند شرب الماء، عند أكلي شبعت، عند شرب الماء زال العطش، ولا تقل بي بشربي ولا بأكلي، إنما لو صح ذلك وجاء هذا في النصوص نقول هذه باء ماذا؟ مصاحبة، أو نقول إن نسبتها إلى السببية أو وصفها بأنها أسباب مجاز، إن ذلك ماذا؟ مجاز. وإلا في الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء سببا لشيء، وزعموا أن هذا هو تحقيق التوحيد، زعموا أن هذا هو تحقيق التوحيد، محو الأسباب أن تكون أسبابا عند هؤلاء هو حقيقة التوحيد، ولا يمكن أن يكون هناك تأثير لهذه الأشياء، إنما هي علامات أو أمارات أو علاقات وليست أسبابا، علامات يستدل بها على أن الله يخلق عندها وليس أنه يخلق بها. ولا شك أن هذا القول قول باطل مخالف للعقل مخالف للحس ومخالف للشرع أيضا. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، وهو المجلد المختص بمباحث القدر، ذكر عن بعض الفضلاء أنه قال: أنكر قوم ما في الأشياء من سببية وقوى وطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. يعني عند هؤلاء لا فرق بين الخد والعين في النظر، هل للخد أثر في النظر؟ ها؟ كذلك العين ليس لها أثر في النظر، إنما إذا فتح الإنسان عينه ها؟ يخلق الله عز وجل في تلك اللحظة بمشيئته المحضة دون أن يكون للعين أي دخل في هذا الموضوع، يخلق النظر ثمة، فلا فرق عندهم بين العين كما ذكرت لك والخد، ليس هناك شيء امتازت به العين، ليس هناك قوة إبصار، قل مثل ذلك في الأذن، قل مثل ذلك في الدم، قل مثل ذلك في العضلات، قل مثل ذلك في القلب، في الكبد، إلى آخره، كل أعضائك. ها؟ كذلك الاحتراق، لا تقل إن النار هي التي ماذا كانت سببا في الاحتراق، سببت الحريق، لا، الحريق شاءه الله سبحانه وتعالى عند مقارنة هذا لهذا، الحريق لهذا الشيء، النار لهذا الشيء، حصل حريق بمشيئة ماذا محضة. لا تقل إن للنار شيئا امتازت به عن التراب، لو وضعت ترابا بجوار هذا كأنك وضعت نارا بجوار هذا، لا فرق، الفرق من جهة أخرى، هو أن الله شاء أن يقرن بوجود النار أو عند عفوا وجود النار بقرب هذا الشيء الاحتراق، وإلا في الحقيقة ليس هناك شيء يمتاز به أو تمتاز به النار عن التراب أو عن الحجارة، كلها ماذا؟ كلها سواء. هذا هو مذهب المنكرين للأسباب. وقلت لك إن هذا مناف للعقل ومناف للحس، وكل إنسان يدرك أن هذا إنما كان بسبب هذا، بل كل العلوم العصرية مبنية على ماذا؟ على مبدأ السببية، صح ولا لا يا جماعة؟ كل العلوم مبنية على هذا المبدأ، فإسقاطها لا شك أنه مناف للعقل. وكان هذا المذهب أيضا سببا لسوء الظن بشريعة الله عز وجل والقدح في الإسلام، إنما يقال للناس لا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا اعتقدتم أن جميع الأشياء خالية من قوى ومميزات وطبائع وأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى فيها تؤثر في أشياء، في أفعال، في أمور تكون، إذا قيل للناس هذا هو التوحيد، إن هذا مما تنفر عنه العقول، يقولون هذا دين يتنافى والعقل. وكان هذا يعني سببا لحصول هذه السمعة السيئة للدين الحق الذي ما جاء بهذا الأمر، بل كما ذكرت لك الكتاب والسنة تطفحان بإثبات الأسباب حتى في ما يتعلق بالجزاء عند الله سبحانه وتعالى. تجد أن الشريعة تثبت أن الأعمال سبب للجزاء، تجد بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون، أليس كذلك؟ إذن الأعمال أسباب للثواب أو للعقاب، هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. والإشكالية عند هؤلاء في الحقيقة أكبر من ذلك، هم جاءوا إلى موضوع الأسباب فأنكروها، وجاءوا إلى موضوع الحكمة فأنكروها، فوقعوا في مغالطة عظيمة. ولذلك يقولون لا توجد باء سببية ولا توجد لام تعليل، لا توجد باء سببية ولا توجد إيش؟ لام تعليل، إنما هي باء مصاحبة ولا معاقبة فقط. أما أن يكون شيئا حكمة لشيء لأجله، الله سبحانه وتعالى فعل وقدر وخلق وشرع، هذا عندهم ممنوع وباطل. والكلام على كل حال في تفصيل الرد على هؤلاء يطول. قال: وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوة التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها، مثل قدرة العبد. وموضوع قدرة العبد تكلمنا عنه أين؟ متى؟ في درس البارحة، صح ولا لا؟ تكلمنا البارحة عن موضوع قدرة العبد وأنها مؤثرة في الأفعال تأثير الأسباب، تأثير سببية لا تأثير إحداث، لا تأثير إحداث. الذي أحدث وأوجد وخلق هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وهذا كما قلت لك هو المذهب المقابل للمنكرين للأسباب، الذين يجعلون للأسباب تأثيرا ذاتيا. وقلنا هذا لا شك أنه ماذا؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن غير الله عز وجل يستقل بإحداث شيء فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وحده لا شريك له. قال رحمه الله: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. قريت يا محمد الله؟ هيا اقرأ. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم، هذا هو الأمر الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الأسباب لا تستقل بالمسببات، إنما ما يستقل بالتأثير هو الله وحده لا شريك له. ليس في الوجود ما يستقل بالتأثير سواه سبحانه وتعالى. أما الأسباب فلاحظ أن تأثيرها تأثير سببية لا تأثير إحداث، هي مجرد واسطة في وجود الأشياء، هي مجرد ماذا؟ واسطة توسطت لي أو في وجود الأشياء وفي خروج الأشياء من حيز العدم إلى حيز الوجود لا غير. أما الإحداث فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. والشيء الآخر أنه لا يوجد سبب يستقل بالسببية. كل الأسباب مهما تعاونت وتعاضدت فإنها لا تستقل بالإحداث، ولا يوجد سبب واحد يستقل حتى بماذا؟ بالسببية. ولذا خذ هذه القاعدة، كل سبب فهو مفتقر إلى ما يعاونه وإلى دفع ما يعارضه. هذه قاعدة عند أهل السنة، كل سبب فهو مفتقر إلى ما يعاونه وإلى دفع ما يعارضه. بمعنى السبب لن يكون له تأثير إلا إذا عضده سبب آخر فأكثر. لا يمكن أن يكون لسبب واحد فقط تأثير، بل لا بد أن ينضم إليه سبب ثاني أو ثالث إلى آخره. وهذا أيضا وحده لا يكفي، بل لا بد من زوال المانع، لا بد من زوال المانع، فإن هناك موانع قد تؤدي إلى منع تأثير هذا السبب. والله عز وجل هو الذي خلق الأسباب، وهو الذي أودع فيها هذه القوة التي بها كانت أسبابا، وهو الذي يدفع الموانع، فالأمر كله إذن إليه سبحانه وتعالى. خذ مثلا الإيلاد، حصول الأولاد، هل يستقل به سبب واحد؟ هل له سبب واحد؟ الجواب لا، لا بد من ذكر، ولا بد أيضا من أنثى، ولا بد أيضا من دفع العوارض التي قد تعرض فتمنع. لو كانت الأم مريضة أو كان الأب مريضا لا يحصل الولد، أليس كذلك؟ إذن لا بد من اجتماع ماذا؟ سببين فأكثر. كون العين سببا للإبصار، العين وحدها لا تستقل سببا، بل لا بد من معاونة سبب آخر وهو وجود ضوء، صح ولا لا؟ عين وحدها في ظلام دامس لا تنفع ولا تؤثر شيئا، إذن لا بد من اجتماع ماذا؟ سبب آخر وهو ضوء. ولا بد أيضا من زوال مانع، لو وضعت على العين يعني لاصقة ولا قطعة قماش سميكة فإنه ماذا؟ لن يرى الإنسان، مع كونه متصفا بالبصر ومع أن الضوء موجود. إذن لابد أيضا من ماذا؟ من زوال المانع. النار سبب للإحراق، أليس كذلك؟ لكنها ليست السبب الوحيد، بل لابد أن يكون أيضا هناك شيء آخر، وهو أن يكون ما تتصل به هذه النار قابلا للاشتعال والاحتراق، صح ولا لا؟ ولا يكون هناك مانع، قد يغلف هذا الشيء بغلاف أو يدهن بشيء يمنع الاحتراق، كما سيأتي الكلام عن ذلك. إذن الخلاصة قاعدة مهمة في موضوع الأسباب، وهي أن كل سبب مفتقر إلى ما يعاونه وإلى دفع ما يعارضه. قال: فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، إلا الله وحده، ليس الله إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها شعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. سنت عطف المؤلف رحمه الله على ما سبق ذكر جملة من المقولات المشهورة عند الفلاسفة الذين يبحثون في الإلهيات، حينما يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذه مقولة من مقولات الفلاسفة، أرسطو ومن بعده من الفلاسفة يقولون هذا الكلام السخيف، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبنوا على هذا معتقدهم في وجود وإيجاد هذا الكون. فعندهم لأن الله واحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإنه قد صدر عنه العقل الأول فقط لا غير، صدر عنه ماذا؟ العقل الأول، ثم عن هذا العقل صدر شيء، ثم عنه شيء، وهلم جرى في سلسلة من التخرصات والأوهام التي يزعمونها. والله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وهذه الجملة باطلة من وجوه كثيرة. أولا في قولهم الواحد، ماذا يريدون بالواحد؟ هذا الواحد الذي يتكلمون عنه شيء خيالي موجود في الخيال والذهن لا غير، لا وجود له في الحقيقة. لماذا؟ لأن الواحد الذي يريدون هو الذي تجرد عن كل صفة. الواحد الذي يقصدونه هو ماذا؟ الذي تجرد عن كل صفة. فأي صفة تقوم بهذا الواحد فإنها تمنع وحدانيته. ولذلك عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة ثبوتية، لا يتصف بأي صفة ثبوتية. فهل الله عز وجل هو الواحد حقا بهذا المعنى، أم أن هذا يعود بتعطيله جل وعلا؟ لا شك أن هذا يرجع إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى وليس إلى إثبات وحدانيته جل وعلا. ثم قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، القوم ليسوا من أهل إثبات الخلق والإيجاد والفعل لله سبحانه وتعالى، إنما الأمر عندهم صدور وتولد، يصدر عنه ويفيض عنه ويتولد عنه دون أن يكون منه فعل البتة ولا قدرة البتة ولا مشيئة البتة، إنما صدر عنه صدورا دون أن يكون منه أي فعل، كما أن الضوء يصدر عن المصباح تلقائيا دون أن يكون منه مشيئة، أليس كذلك؟ عندهم أن صدور هذا العقل إنما كان على هذا النحو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله جل وعلا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، سبحان الله العظيم. نفوا عن الله عز وجل أعظم ما يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وهو الخلق والفعل، بل ما يدل على حياته، فإن فرق ما بين الحي والميت هو الفعل، هو الفعل، فالذي يفعل هو الحي. إذن هذا لا شك في بطلانه. ثم أمر ثالث، وهو قولهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ما دليلكم على هذا الأمر أنه لا يصدر عنه إلا واحد؟ أثبت هذا في نقل أم في عقل أم في حس؟ هذا الأمر لا شك في بطلانه. وإذا كان المخلوق الذي هو مخلوق تصدر عنه أشياء كثيرة ويفعل أشياء كثيرة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ بل الله عز وجل يخلق ويفعل كل شيء، وليس أنه ماذا يصدر عنه شيء واحد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب، هناك نظر من جهة أخرى في هذه المقالة. طبعا هذه المقالة عندهم ينسحب حكمها على الخالق والمخلوق، ينسحب حكمها على الخالق والمخلوق، قاعدة عامة تشمل في حكمها الخالق والمخلوق، حتى المخلوق لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. يقول المؤلف رحمه الله وهو الآن يناقشهم في مسألة المخلوق، قال: فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان ولا ما هو أكثر، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني لا يوجد سبب واحد أثر تأثير السببية في شيء وحده، هو وحده ما أثر، بل لا بد من ماذا؟ من مشاركة، لا بد من مشاركة غيره. ولذلك من القواعد القيمة التي ذكر شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثاني من مجموع الفتاوى أن الوحدانية واجبة للخالق والمشاركة واجبة للمخلوق. انتبه لهذه القاعدة: الوحدانية واجبة للخالق والمشاركة ماذا؟ واجبة للمخلوق. المخلوق يحتاج إلى أن يشارك، والله غني عن هذه المشاركة سبحانه وتعالى. والفلاسفة لما قعدوا هذه القاعدة استشهدوا على ذلك بالمثال الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو النار والشعاع والشمس. هم يقولون: انظروا، فهذه النار إنما يصدر عنها الإحراق، فواحد ما صدر عنه إلا واحد. والأمر ليس كذلك، بل الإحراق ما كان بماذا؟ بالنار وحدها، بل لا بد من ماذا؟ من محل قابل، وإلا فلو أحرق شيء لا يقبل الاحتراق فلا يحصل احتراق، أليس كذلك؟ ومثل هذا لهذا رحمه الله، قال: لا يحصل الإحراق إلا بها، يعني بالنار، وبمحل يقبل الاحتراق. فإذا وقعت على السمندل والياقوت، السمندل أكثر أهل المعاجم ينصون على أنه طائر يذكر بالهندي، ويزعمون أن من خواصه أنه لا يحترق، والله أعلم. بعض الناس يقولون إنه خرافة ولا وجود له، فالله أعلم. كذلك الياقوت، هذا الحجر الصلب الذي هو من الأحجار الكريمة، كذلك لا يذوب في النار، إذن هذا شيء لا يقبل ماذا؟ الاحتراق. فلو وضعت ياقوتا في النار فإنه ماذا؟ لا يحصل احتراق لهذا الشيء. قال: وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. قلنا: تأثير السبب لا بد فيه أيضا من دفع ما يعارضه. قد يطلى الشيء بما يمنع احتراقه، وشيخ الإسلام له في هذا مناظرة مشهورة، هي مناظرته مع البطائحية الذين كانوا يلبسون على الناس وهم مخرفون ممخرقون، يزعمون أنهم أولياء صالحون وهم فاسدون مفسدون. ومن أدلة أنهم أولياء أنهم يضحكون على العامة فيدخلون في النار ويقولون: انظروا نحن لا نحترق. فناظرهم شيخ الإسلام رحمه الله، و تكلم مع كبيرهم وقال أنا وأنت ندخل الآن النار والذي يحترق منا مغلوب، فهم هذا الرجل بأن ينزع قميصه فقال انتظر حتى نغتسل أنا وأنت بالماء الحار والخل الحار بعد ذلك ندخل النار. يقول فقال هذا الرجل من كان يحب الأمير، هذا حصل في حضرة أحد الأمراء، قال من كان يحب الأمير فليأتي بكومة حطب، قال لا تطول ما يحتاج هذا، إنما شمعة يسيرة نضع أنا وأنت إصبعنا والذي يحترق مغلوب، لكن بشرط ماذا؟ أن يحصل الاغتسال بالماء والخل الحار. يقول فوجم وما استطاع أن يصنع شيئا، واتضحت حيلتهم، وشيخ الإسلام رحمه الله بينها وبين أنهم يدهنون أنفسهم بدهان من الضفادع ومن شيء يسمونه حجر الطلق ومن أشياء من هذه يصنعون منها مسحوق أو الدهان ويطلون أنفسهم، وبالتالي فإنه ماذا لا تؤثر فيهم النار. فطلب شيخ الإسلام ماذا الاغتسال بالماء الحار والخل الحار حتى يزول أثر ذلك، ثم ننظر بعد ذلك هل أنتم أولياء، على أنه قال والله حتى لو دخلتم النار فما احترقتم، بل حتى لو مشيتم على الماء أو طرتم في الهواء لا تكونون أولياء إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله. كذلك استدلوا أيضا بالشمس، قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بدليل أن الشمس يصدر عنها ماذا شعاع، يصدر عنها شعاع. يقول هذه أدلة عليهم، شيخ الإسلام في بعض المواضع بيّن أن هذا الذي يذكرونه ويستشهدون به إنما هو دليل عليهم لا لهم، فالشمس لا يكون عنها الشعاع بل لا بد من يعني وحدها بل لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، إذن لا بد من معاونة ومشاركة، ولا بد أيضا من زوال المانع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. تكلم شيخ الإسلام كثيرا على هذه القاعدة المزعومة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ومن أحسن تلك المواضع ما دونه في درء التعارض وفي شرح الأصفهانية، وكذلك في مواضع عدة في مجموع الفتاوى في الصفدية في غير ذلك أيضا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، بيّن المؤلف رحمه الله ها هنا أهمية وعظم الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر شيء لا بد منه، فلا إيمان من حيث أصله إلا بالإيمان بالقدر، ومن انتفى عنده الإيمان بالقدر فأنكره فلا شك أنه ليس له من الإيمان حظ البتة، مهما أتى من عقائد وأعمال لا ينفعه ذلك إذا أنكر قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، هذه كلمة حسنة رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواها عنه جماعة من المصنفين في الاعتقاد، عبد الله بن أحمد في السنة، والأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في السنة، والفريابي في القدر، وغيرهم من المصنفين في كتب الاعتقاد أخرجوا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق متعددة، تورث في النفس ظنا بأن هذه الكلمة وهذا الأثر له أصل عنه، يعني هذه الطرق بجمعها ربما ترقى إلى درجة الحسن لغيره، كما أن هذه الكلمة القدر نظام التوحيد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، يعني روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ولكنه لا يصح، خرجه الطبراني في الأوسط، وكذلك روي مرفوعا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الديلمي وأيضا لا يصح، كما أنه أخرجه ابن بطة عن ابن شهاب الزهري التابعي رحمه الله من قوله. المقصود أن هذه الكلمة شائعة عند أهل العلم ويرمونها عن ابن عباس وعن ابن شهاب ويتناقلها أهل العلم فيما بينهم. القدر نظام التوحيد، يريد بذلك رحمه الله ورضي الله عنه أن القدر ميزان للتوحيد، القدر ميزان للتوحيد، بمعنى أنه لا يستقيم التوحيد إلا إذا استقام الإيمان بالقدر. متى استقام الإيمان بالقدر استقام توحيد العبد. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه شفاء العليل: كل دليل دل على التوحيد فهو دليل على القدر. ماذا؟ كل دليل دل على التوحيد فإنه دليل على القدر. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله وجدت هذا كلاما صحيحا إذا نظرت إلى توحيد المعرفة والإثبات، تجد أنه لا يستقيم توحيد إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر من فروع هذا التوحيد. ما الإيمان بالقدر؟ أليس أن تؤمن بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه؟ أليس هذا راجعا إلى توحيد المعرفة والإثبات؟ أليس الإيمان بالقدر يعني الإيمان بعدل الله عز وجل؟ أليس الإيمان بالقدر يعني الإيمان بكمال الله عز وجل المطلق؟ أليس الإيمان بالقدر يعني الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى؟ إذن الإيمان بالقدر به يتحقق توحيد المعرفة والإثبات. وإذا نظرت إلى توحيد القصد والطلب تجد أن الإيمان بالقدر يحققه أيضا. الإيمان بالقدر، الإيمان الصحيح بالقدر، ألا يعني اتخاذ الأسباب؟ ومن الأسباب الشرعية القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى والكف عما نهى عنه، اتباع الأوامر والنواهي، وهذا به يتحقق توحيد القصد والطلب، أليس كذلك؟ أليس توحيد القصد والطلب هو طاعة الله وحده لا شريك له؟ إذن من أتى بالإيمان بالقدر حقا فجمع بين القدر والشرع ففعل المأمور وكف عن المنهي، ألا يكون قد حقق توحيد القصد والطلب؟ إذن صدق رضي الله عنه، القدر نظام التوحيد، هو الميزان الذي يوزن به توحيد العبد. فهذا يدلك على عظم شأن هذا الباب العظيم وهو الإيمان بالقدر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر. ولا بد من الإيمان بالشرع. لاحظ أن المؤلف قبل نحو 3-4 صفحات كان يقول: أما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بماذا؟ بهذا وهذا. بهذا الأولى يعني القدر، استغرق في بيانها هذه الأربع صفحات، والآن جاء وقال الإيمان بالشرع وهذا الذي ذكره أولا، قال ولا بد من الإيمان بالشرع. نعم. أعز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاته، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانه لهم وهدايتهم إياهم. أحسنت. نبه المؤلف رحمه الله هنا إلى أنه لا بد من الإيمان بالشرع. الإيمان بالشرع ضرورة للعباد باعتبار أفرادهم وباعتبار جماعاتهم. لا يستقيم حال الناس أفرادا وجماعات، ولا يسعدون لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى. الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، ولا شك لا يمكن أن يسعد، لا يمكن أن يعيش حياة مطمئنة، لا يمكن أن يسود العدل بين الناس، لا يمكن أن يعطى كل ذي حق حقه، لا يمكن أن يوازن بين الروح والمادة، لا يمكن أن يوازن بين حق الفرد والجماعة، لا يمكن كل ذلك إلا بالتزام شرع الله عز وجل والاحتكام إليه. مهما حاول الناس ومهما بحث الناس عن شيء يلتزمون به من نظام، من قانون، من دستور، بحيث يعيشون حياة مطمئنة سعيدة يسودها الرخاء والخير، والله ما وجدوا شيء يحقق لهم السعادة في الدنيا، ما وجدوا من قديم الزمن. حدثني، أي تلك الأنظمة والقوانين والدساتير التي تحقق ذلك؟ أهو قانون زرادشت أم مزدك أم المدينة الفاضلة لأفلاطون أم الحكم الشيوعي أم الحكم الرأسمالي أم القوانين الغربية المعاصرة؟ أي ذلك حقق السعادة والرخاء والسكينة والطمأنينة، حقق أقصى ما يكون من التوازن بين حاجات الفرد وحاجات الجماعة، بين ما يتعلق بالمبادئ والمصالح، بين ما يتعلق بالقيم والملذات؟ أي ذلك كان كفيلا بهذا؟ والله ما كان ولا يكون ولن يكون، إلا أن يكون شرع الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ الله هو الذي خلق الخلق، فهو الذي يعلم ما يسعدهم ويصلح شأنهم حالا ومستقبلا. فأي سبيل يسلك وأي نهج ينهج سوى هذا الحكم الذي حكم به الله سبحانه وتعالى؟ فإنه والله لن يوصل إلى سعادة تامة ولا إلى طمأنينة ولا إلى استقامة حال، لا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في نفس ولا في أحكام أسرة ولا في علاقات اجتماعية ولا في شيء من هذا، حتى يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرع إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى يوحيه إلى أنبيائه ورسله. إذن حاجة الناس إلى النبوة إلى شرع الله عز وجل أعظم من كل حاجة، حتى إنها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل وإلى النفس، فإن كل شيء مظلم ما لم تشرق عليه شمس النبوة. القلوب والأجساد والدول والأعمال والنظم كلها والله مظلمة فاسدة ما لم تشرق عليها نور النبوة، والواقع أكبر شاهد على ذلك. إذن إذا وجد الناس شيئا يظنون أنهم قد حصلوا به منفعة فليعلموا أنها منفعة قاصرة، قد يدرك الإنسان شيئا ينفعه بفطرته، كما يعلم أن الماء ينفعه كما أن الطعام ينفعه، لكن هذا شيء قاصر لا يشمل كل شيء. ثم قد يكسب الفرد أو الجماعة نفعا وفائدة حالية، لكنها في المستقبل تعود بالويلات. يعني لما نظر الناس أول وهلة إلى نظام اقتصادي يقوم على الربا، وجدوا في بدايات الأمر فوائد تعود على طوائف وأناس منهم، لكن أثر ذلك في المآل كان دمارا اقتصاديا عليهم، والناس لا يزالون يذوقون ويلات ذلك. اقتصادات عظمى تسقط وتضعف بسبب التزام هذا الأمر المنكر المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. أين تقارن هذه الأنظمة بشرع الله العظيم الذي أعطى كل شيء حقه، الذي أنزل كل شيء منزلته اللائقة، الذي راعى بدقة كل ما يسعد الناس، الذي حكم بالعدل شريعة تعدل بين قدميك يا عبد الله يا أيها المخلوق المسكين، شريعة عدلت بين قدميك تمنعك أن تلبس حذاء في قدم وتترك الأخرى بلا حذاء، يقول لك الشرع ماذا؟ لا تفعل، هذا ليس فيه عدل بين القدمين، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ شريعة تحفظ حق الحيوان البهيم، أنت ممنوع من أن تذبح شاة وأخرى تنظر إليها، أنت ممنوع أن تحد سكينك وشاة تنظر إليك. إلى هذه الدرجة تراعي الشريعة المشاعر وتعطي كل ذي حق حقه وتمنع الظلم ولو دق، فكيف بما هو أكبر وكيف بما هو أعظم؟ ولذلك الناظر في كتب الفقه المستمدة من قواعد الشريعة ومقاصدها وأدلتها، والله إنه يرى عجبا عجابا أعظم رقي في الأنظمة والقواعد والقوانين وحفظ الحقوق والله ما جاءت به الشريعة. اقرأ في كتب الفقه وانظر، هل تعلم أن الفقهاء يقولون إن من كان يشتغل بنسج الحرير عن طريق دود القز يقول واجب عليه وجوبا أن يطعم هذا الدود، إذا كان يحتفظ بهذا الدود في مكان ولا يطعمه واحتفاظه به يعرضه للهلاك فإنه آثم، يجب عليه ماذا؟ أن يطعمه أو يتركه. النحل، من كان نحالا عنده هذه الخلايا للنحل التي يجني منها العسل، إن كان حياة النحل تتوقف على بقاء شيء من العسل يتغذى به، واجب عليه وجوبا شرعيا أن يدع لهم شيئا من ذلك حفاظا على حياتهم. هل رأيتم شريعة؟ هل رأيتم نظاما يهتم بهذه الدقائق، يعلمك كل شيء بما يعود عليك بالسعادة والطمأنينة والراحة، حتى كيف تنام، حتى كيف تلبس حذائك، حتى كيف تدخل دورة المياه، حتى كيف تأكل وكيف تشرب، كيف تعامل الصغير والكبير والجار واليتيم والأرملة والمسكين والأب والأم والأخ والأخت؟ هل يوجد نظام يشمل كل ذلك من علاقات الدول بعضها من بعض وإلى لبس الحذاء؟ هل يوجد شيء من ذلك؟ والله لا يوجد، وإن وجد فإن مرجعه إلى شرع الله سبحانه وتعالى، استفادوه إما من شريعة الله عز وجل أو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الناس مضطرون لشرع الله عز وجل حتى يعيشوا حياة مطمئنة في الدنيا، فكيف إذا تكلمنا عن الحياة الحقيقية، الدار الآخرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، ليست هذه، تلك الدار الآخرة هي الحيوان، فأي سعادة تكون في الآخرة بدون التزام شرع الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يدفع عنا كل شر، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.